إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد اشتهر عند علماء السلف قولهم: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. وإنما ردوا بهذه المقالة على الذين غلوا في الأسباب والذين جفوا عنها. فقولهم الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد، بمعنى أن العبد إذا التفت إلى السبب عن المسبب فقد أشرك بالله عز وجل. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو قال الرجل لولا اللص لولا الكلب لسرق اللص الدار لكان مشركا. وطبعا العبرة هنا بما يكنه قلبه، وإلا لو قال الرجل هذه المقالة وهو يعني اختصار القول فقط، كان يقول مثلا إن كما يقول علماء الأرصاد إن مثلا تأتي الرياح الشرقية فتدفع السحب فتسقط الأمطار. إذا على أن الرياح الشرقية والغربية هي التي دفعت الأمطار إلى من نفسها وأن الأمطار نزلت، فهذا هو الشرك بالله. أما إذا اختصر العبارة فقط وكان مع ذلك يعني أن كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وبقدرته، فهذا لا بأس به، كما قال عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. فالأسباب كثير من العباد افتتن بها، لا سيما إذا جاء السبب كاملا فهو يتصور أنه لا بد أن يجني الثمرة طالما جاء السبب كاملا. فرد الله عز وجل هذا الاعتقاد بقصة مريم عليه السلام، وهي قصة عجيبة مدهشة. لما كانت مريم عليه السلام قوية فتية في غاية قوة في غاية صحتها، كان يأتيها رزقها بغير أن تجني بغير أن تعمل، كما قال تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. وهي قادرة على الاكتساب. فلما ولدت ونفست وهي في أضعف حالتها، ومعروف المرأة بعد ما تلد تكون خلاص استنفذت كل قواها، أرادت أن تأكل، فقال لها: وهزي. مع أن كان يعني المتصور أن هو في حالة ضعفها أن يأتيها الرزق بغير ما مجهود، أن يأتيها الرزق كما في الحالة الأولى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي في كامل قوتها يأتيها الرزق هكذا بغير مجهود ولا بغير كسب. فإذا نفست وتعبت وكانت في أضعف حالتها، قال لها: وهزي إليك. فتصور امرأة نفساء ماذا تفعل في نخلة، بل لو جاء 100 رجل من الأشداء فهزوا النخلة ما أسقطوا ثمرة واحدة منها. فكيف قال لها ذلك؟ أبان الشاعر المجيد عن هذا المعنى بقوله: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جلته، ولكن لكل رزق سبب. أراد الله عز وجل أن ينبهنا بالحالة الأولى، أن الأسباب قد تكتمل على وجهها ومع ذلك لا تؤتى الثمرة، وأنت ترى هذا في رجل صحيح 100% ومرأته صحيحة 100% ومع ذلك لا ينجب، ويضع الطب تقريره أنه لا مانع إطلاقا لا من الرجل ولا من المرأة، ومع ذلك لا يظل الرجل محروما من الإنجاب مع احتمال الآلة وأنه لا يعني عصب فيها ولا شيء فيها. كل هذا الله عز وجل يريد أن يعلمنا أنه لا ينبغي الافتتان بالسبب إذا جاء على كماله. وعلمنا الله تبارك وتعالى أيضا ألا نلتفت إلى السبب، لقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى لا يفهم بعض الناس أننا ننفي تأثير الأسباب. لا ينفي تأثير الأسباب إلا المعتزلة. المعتزلة يقولون إن السبب لا قيمة له. ولذلك ولج من هذا الباب كثير من العاطلين الذين قالوا يعني إذا كان الله كتب لنا الجنة فإننا سندخلها بلا عمل، وإذا كان قد كتب علينا النار فلو عملنا كل طاعة في الدنيا فلا تفيد الطاعة، فأبطلوا شرع الله عز وجل بسبب هذا. لا، نحن نقول إن الأسباب لها تأثير، ولكن الأسباب لا تؤثر إلا بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ففهم بعض الناس من لا عدوى إنه هذا نفي العدوى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، فهذا في إثبات العدوى. طيب كيف نوفق بين هذا الحديث وهذا الحديث الأول؟ يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، ليس بالضرورة في كلما جلست بجنب إنسان عنده مرض معدي أن تحمل نفس المرض، بل قد يحمل إنسان المرض ويأتي آخر فلا يحمله. وأنت ترى الإنسان ممكن إنسان يعني تأثير الطاقة في رأسه في هذا الموضع مثلا ولا يموت، ويأتي آخر يصب نفس الطاقة في نفس الموضع ويموت. فلو كان لابد للسبب أن يكون مؤثرا في كل حال لكان ينبغي أن يكون التأثير عاما شاملا كافة الخلق، لا يتخلف ولا يميز بين إنسان وآخر. فقال الله عز وجل وما رميت إذ رميت عليه الصلاة والسلام ولكن الله رمى. رميت الأولى يعني ما أصبت، ورميت الثانية بمعنى سددت الرمية، ورميت الثالثة بمعنى أصبت. إذا عندنا رميتان بمعنى الإصابة ورمية واحدة بمعنى تسديد الإصابة، فيكون معنى الآية وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. إذا هذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي يخلق التأثير في السبب، فيكون السبب مرة قاتلا ويكون مرة غير قاتل، كنار إبراهيم عليه السلام. فالنار من طبيعة الإحراق، ومع ذلك نزع الله عز وجل عنها الإحراق لما هو يعني رموا فيها إبراهيم عليه السلام. فهذا يدلنا على أن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يؤثر، لكنه أمرنا بالسبب. وباء السببية في القرآن كثيرة. قال الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببية. طيب واحد يقول طيب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. طيب الباء في الهباء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. طب الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا ظاهر تعارض مع الآية. فهل الباء الذي وردت في الحديث هي باء السببية، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بسبب عمله؟ قال العلماء لا، بل الباء في الحديث هي باء العوض والمقابلة، أي لن يدخل أحد منكم الجنة بعوض عمله، لأنه لا يوجد إطلاقا إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يعمل عملا يقابل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بها. وقد روى الحاكم في مستدركه بسند ضعيف، ولا استأنس فقط في هذه القصة، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد إن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة 600 عام عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يقبضه وهو ساجد وعليكم الصلاة والسلام، فأخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر، وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يأكل من الرمانة ويشرب من الماء ويصلي. فلما جاء موعد وفاته قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي، فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بعملي، قال برحمتي، قال بعملي، فقال عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، قايس نعمي على عبدي بعبادتي، كما قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فوضعوا نعمة البصر في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فطاشت عبادة 600 عام، وبقيت بقية النعم فضلا من الله عليه لم يؤدي شكرها، وإنما يعني وضع نعمة البصر أولا لأن أعظم ما يبتلى به المرء أن يفقد عينيه، كما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. وفي اللفظ الآخر إذا ابتليت عبدي بفقد كريمتيه لم أجد له جزاء إلا الجنة. إنما سماها حبيبة لأن المرء يحب الدنيا بها. إذا فقد المرء عينيه يستوي عنده الدر الثمين مع الخرز المهين. لا قيمة لأي شيء عند الأعمى، لا لأنه لا يتمتع ولا يرى هذه الأشياء، فهو لا يحب الدنيا إلا بعينيه، لذلك سماها حبيبة. وسماها كريمة أيضا لأن العبد إذا فقد عينيه احتاج إلى الخلق والحاجة إلى الخلق ذل، فلا يكاد يمشي خطوة إلا وهو يريد يحتاج إلى من يساعده. فلذلك الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة البصر فقد أكرمه، لأنه أعفاه من ذل السؤال. فلذلك وضعت هذه النعمة نعمة البصر، ولذلك يعني كان جزاؤها عظيما، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فوضعت نعمة البصر في كفة وطرشت عبادة 600 عام في كفة، فقال الله عز وجل خذوه إلى النار، فجعل يستغيث ويقول يا ربي أدخل الجنة برحمتك، فقال أرجعوه. فقال الله عز وجل له عبدي من خلقك ولم تك شيئا، أبي رحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك عينا عينا من الماء العذب من الماء المالح، أبي رحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، أبي رحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال برحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. فيظهر من هنا أن لا يستطيع إنسان أن يوفي مهما فعل، وحسبك منالا ما جاء في آخر الحديث، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، وأنت صالح خير العباد وأمعك في التفتيش، هل وجدت أحدا تورمت خدماه من كثرة الوقوف في الصلاة غير نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا تكاد تعثر على رجل في مثل هذا الجد، وهو أعبد من مشى على الأرض لقدمين صلى الله عليه وسلم. فيقول ولا أنا، فهذا يدل على أن كل العباد الذين أتون بعد ذلك وعملهم ناقص عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة بأعمالهم. فالباء هنا دلنا تتمة الحديث أن الباء هنا هي باء العوض وليست هي باء الإيه السببية، حتى لا يحدث نوع من الخلط يقول أن الحديث عرض الآية، إنما الآية ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، برغم أن السبب لا يوفي دخول الجنة إلا أن العبد أمر بذلك. والذين لا يتقنون هذا الباب أكثر الناس اعتراضا على الله عز وجل في باب القضاء والقدر. وانظر إلى الصحابة وانظر إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك، انظر إلى استقامة فهمهم. روى البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دفنا جنازة في بقيع الأرقم، فلما دفناها كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة يعني كالعود، فجعل ينكث في الأرض، ثم قال ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال رجل يا رسول الله أهذا عمل أهذا مضى يعني جف القلم به أم هو مستأنف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل مضى، تعملون في شيء مضى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فجفت الأقلام وطويت الصحف، وصار الناس يعملون فيما قدر الله عز وجل لهم من سائر الأدب. فقال صراحة بن مالك يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل الشقاوة صار إلى الشقاوة، ومن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأثبت الله عز وجل ضرورة العمل، وإن لم يكن هذا العمل يؤدي إلى الثمرة، لأن أعمالنا جميعا كما سمعنا الآن لا تدخلنا الجنة، ومع ذلك فالإنسان مطالب بأن يعمل الخيرات ويعمل الصالحات. ماذا حدث من الصحابة؟ قال صراقة بن مالك معلقا بعد ما سمع الجواب اعملوا فكل من يسر لما خلق له، قال ما أجدني أجد على العمل مني الآن. تنظر إلى فهم الصحابة للآيات، وتنظر إلى الخالفين الذين سمعوا هذا فقال إذا قدر الله علي المعصية فلما يعذبني، ووقفوا. الصحابة لم يقولوا هذا، ما ما قال واحد من الصحابة إطلاقا هذا الكلام، ولا قال إذا قدر الله علي المعصية لما يعذبني. طب لماذا لا يقول إذا قدر علي الطاعة لما لا يصيبني، لما يصيبني؟ لا يقول هذا، إنما هو يريد أن يعلق أخطاءه على القضاء والقدر. عيش ما كل ما يخطئ خطأ يعلق، ولذلك تجده في المعصية قدري، يعني هو إيه يعني يقول أنا مسلوب الإرادة في المعصية، يقول أنا مسلوب الإرادة. إنما إذا فعل شيئا من نفسه يقول أنا فعلت وأنا فعلت كذا وكذا كذا ويعدد. أما في المعصية فهو يريد شماعة يعلق عليها هذا الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقبح عند أهل الملل جميعا وعند كل العقلاء الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لأن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أنت عارف ما نهايته؟ نهايته أن تسقط الشريعة بالكامل. يعني مثلا ضبط رجل زرع حشيش، أنت تزرع حشيش؟ يقول أنا زرعت، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله عز وجل ما أخرجها من الأرض، أنا ما علي إلا أن أنا رميت البذرة، فلو شاء الله ما أخرجها، خلاص أنا إذا ليس دخلي، الله هو الذي أنبتها. أتميت السارق ضبط الله متلبيك الزرقة، والله مكتوب علي، أنا لولا أن الله كتب علي السارقة أنا ما كنت سرقت. وهكذا لو زنى رجل بامرأة جنى يقول أنا مالي، أنا مكتوب علي. إذا يسقط جميع الحدود. إذا لا نستطيع أن نجلد الزاني ولا نرجمه مثلا ولا نقطع يد السارق ولا نعذر ولا نفعل شيء من الحدود إذا نحن احتجزنا بالقدر على المعاصي. يقول الشيخ الإسلام وآيته ذلك أنك أنت تعكس الموقف. يعني مثلا الرجل الذي ضبطته متلبسا في بيتك بالسارق، لو أنك أنت الذي دخلت بيته وهو ضبطته متلبسا فقال ما جاء لك، قلت والله الله كتب علي، لرفضها وما قبلها منك. فلماذا هو إذن يحتج بالقدر على المعاصي إذا فعلها؟ فإذا وجه بنفس هذا الفعل الذي فعله ورفضه وأبى أن يقبل مثل هذه الحجة. وذلك يقول إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي عند جميع أهل الملل وجميع العقلاء باطل، لا ينبغي أن يلتفت إليه. فالالتفات الأسباب قدح في التوحيد. ولذلك الله تبارك وتعالى الواسطة بيننا وبينه في معرفة شرعه هو الرسل، إنما في عبادته ألغى الواسطة أي صفر. فقال تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. كلمة كل دي اللي هي الواسطة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، حتى يلغي الواسطة إعلاء لجناب التوحيد وتجريدا له. وتأمل ذلك في الناس. يعني تصور إن فيه مثلا أمير، والأمير له مثلا في كثير نئيل، فأنت تريد أن تصل إلى الأمير لحاجة، فالسكرتير عقبة بينك وبين الأمير، فيقول لك لا أنا لا أوصلك للأمير. طيب اعمل معروف وصلني للأمير أبدا. طيب أبوس إيدك أبوس رجلك وصلني للأمير أبدا. طيب خد رشوة وصلني للأمير. ماذا حدث لي مع الواسطة؟ ذل. هذا ذل، ذللت للواسطة حتى وصلني. فلو كان بين الله عز وجل وبين ولو كان بين عباد الله عز وجل وبينه سببا لبذل العباد من الذل الذي كان يجب أن يبذلونه لله للواسطة. فيذل المرأة للواسطة لأنه يريد أن يوصله، فإذا امتنعت عليه الواسطة ذل وأراق ماء وجهه. فالله عز وجل حفظ جلال التوحيد، إذ لا ينبغي أن يكون الذل إلا له تبارك وتعالى، فألغى الوسط وجعل إثبات الوسائط من أخلاق الكافرين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأثبات الواسطة في العبادة، الله تبارك وتعالى ألغى الوسط حفاظا لجلال التوحيد حتى لا يذل المرء إلا لله تبارك وتعالى. فالتفات القلب إلى السبب وتعلقه به من الشرك، مثل مثلا وقد حقق إبراهيم عليه السلام تجريد التوحيد إعمالا لهذه القاعدة عند العلماء تجريدا عظيما جدا. فإنه لما ذكر القضايا التي يختلط فيها الفهم عند العباد أكد ما اختلط فيه بضمير الرفع المنفصل، أما ما لم يختلط فلم يؤكده. فقال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. فأكد في الثلاثة الأول الموضوع بضمير الرفع المنفصل الذي يأتي اللي هو لا محل له من الإعراب ويأتي لتأكيد الكلام، شغلته يأتي لتأكيد الكلام. الذي خلقني فهو يهديني، من الجائز أن يقول فلان أنا كنت ضالا كنت جاهليا حتى هداني الله عز وجل حتى هداني فلان. فأراد أن يقول إن الهداية الحقة هي خلق الهداية نفسها، ليست لأحد إطلاقا، إنما هي لله عز وجل. الذي خلقاني فهو لا غيره يهدين، ما على العبد إلا هداية الدلالة والدلالة والإرشاد فقط، كما قال النبي كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، هذا في هداية الدلالة والدلالة والإرشاد. أما في خلق الهداية نفسها وإقامة العبد على طريق الهداية فقال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت. فلما اختلط معنى الهداية على العباد فقد يظن بعضهم أن فلانا هو الذي هداه وأقامه على طريق الهدى، فأراد أن يقول إن إقامة العبد على طريق الهدى هذا لله عز وجل فقط، إنما العبد يرشد، ولو كان في مقدور أحد أن يقيم أحدا على طريق الهداية لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عمه على طريق الهداية، لكن هذا ليس له. لذلك هذه القضية المختلفة أكدها بضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين. من الجائز أن يقول الإنسان كنت سأموت من الجوع لولا فلان أطعمني وسقاني. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقول إن الذي يخلق الشبع والري هو الله، ليس كل آكل شبعان وليس كل شارب ريان. فساعات إنسان يشرب وكاد بطنه ينفجر من الماء ومع ذلك هو عطشان، وأحيانا قد يأكل أكلا عظيما ولا يشبع، فلو كان لابد أن يشبع بلقمة لتبع الكل بلقمة، فلماذا يتفاوتون إذا؟ وحسبك يعني منالا من ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فقال اسقني يا محمد، فحلب لبن شاه وسقاه، قال اسقني فحلب أخرى، اسقني حلب أخرى حتى حلب سبع شيع. فبعدما يعني شرب الرجل وارتوى ورأى من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أسلم، فجاء من الغريب فقال اسقني يا رسول الله، فحلب لبن شاه فشرب ولم يتم وحمد الله عز وجل. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا بقوله المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أي أنه يأكل أكلا لو قسم على سبعة أمعاء لوسعها. إذن ليس بالعبرة أن الإنسان يأكل فقط، مجرد دخول الأكل قد لا يسعى الجوع، إنما الله عز وجل هو الذي يخلق الشبع ويخلق الري. فلما اخترت هذه المسألة إن فلان كنت ست أموت من الجوع لولا أن فلان أطعمني وسقاني، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقول نعم قد يأكل لكن الله عز وجل هو وحده الذي يخلق الشبع ويخلق الري اللي هو أثر الإطعام، والذي هو لا غيره يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني. من الجائز أن يقول فلان كنت سأموت وأتاني مرض عضل لولا فلان الطبيب الماهر الذي شفاني. وكثير من الناس يقول هذا، بل كثير من الناس يذهبون إلى الأطباء ويتصورون أن كلمتهم من الفصل وينظر إلى شفة الطبيب وينتظر إليه، يعني بعض الناس يذهب إلى الخارج وليس الخارج الأطباء لا يجاملون، يعني إن كان عنده علة يقول عندك العلة الفلانية، فيذهب إلى الطبيب يقول له في أمل يا دكتور، وهو بقى منتظر وكسب أنفاسه منتظر الحكم النهائي من الطبيب. إذا قال له في أمل وإن مرض الجهاز بسيط جدا ولا إشكال وأتى ألوف مؤلفة ويطير فرحا ويبقى نفسيته في السماء، إنما إذا قال له يا ابني خلاص روح كل اللي نفسك فيه وخلاص فاضل لك خمس أيام وإيه أنا ما تحاولش فيها وساع وأكلوه وشربوه حاجة كده خلاص جسمه تستمتع عن الطعام والشراب وخلاص ويعتبر إن كلام الأطباء هو الكلام النهائي. ده هو ده تحقيق النهائي، يظنون أن الطبيب يستطيع أن يرفع المرض. أنا يعني كان فيه رجل من جيراننا ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، كان مريض بمرض السرطان، والطبيب الذي عالجه فترة طويلة وبعدين قال لأهله خلاص هو المسألة كلها إيه 21 يوم 3 أسابيع شهر، فإيه خليه يركز على نفسه وخليه يروح يشوف الهرم وبتاع وفتحوه وكلام من هذا القبيل. فالرجل خلاص يعني 21 يوم مرت وبعدين شهر مرض وثلاث شهور مرض خمس شهور مرت. طبعا الطبيب طالما المريض لم يعد يتابعه فظن انه مات. هذا الرجل عاش 15 سنه بعد حوالي سنتين كده واحد من اصحابه قال له ايه، قال له طب ما تروح للطبيب وادخل عليه كده وقول له خير يا دكتور انا فكرتك مت على اساس ايه اللي بالمساله دي، فانت ايه مش حد بيشوفك ولا لسه بتسال على حد ولا بتاع. بعد سنتين دخل عليه الطبيب جهد لم يتصور ان هذا هو الحي واستحلفه، وانت فلان؟ قال لا انا فلان. قال له ايه الحكايه؟ قال له والله ما في الا ان انا شربت ماء زمزم وخلاص. قال له يعني خلاص اين قال له ولا عز؟ قال له لا انا لابد شريف انا شوفه، وكشف عليه وعاد الصفات عليه لم يجد اثرا للمرض. عاش الرجل بعد الاشعه وبعد الكيماويات وبعد 15 سنه. فاذا الكلمه الاخيره ليست لاحد على وجه الارض، لا احد يملك مقدور نفسه، لان الطبيب يموت بنفس العله التي يداوي الناس بها. فهل اختلط المساله على الناس وان فلان يقول كنت ساموت لولا الدكتور فلان شفاني؟ فاكد هذه القضيه بضمير الروح المنتصر، واذا مرضت فهو لا غير يشفيني. فلما جاء قضية البعث لم يؤكدها، لأنه لا نداع إطلاقا أن الله هو الذي يحيي ويميت، لم يؤكدها، لأن هذه قضية بدهية ما فيها انتراء عند أحد من العباد عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يؤكد أن الالتفات القلب إلى السبب مدح في التوحيد، أن تلتفت إلى الطبيب لمجرد أنه لو قال لك نعم في أمل وانت خلاص صحتك تمام ولا إشكال وبتاع، أنك تعتبر أن هذه نهاية المطاف وهذه الكلمة الأخيرة، هذا في سر، لأنه لأن حقيقة التوكل في اعتماد القلب على الله عز وجل وليس في نفض الأسباب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار. لماذا اختبأ؟ حتى لا يراه المشركون. سبب، ولو شاء لمشى وقال أن الله عز وجل يرعاني وعناياته تكلأني وأنا لا ينظروني أن ينظروا إلي. حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، اعمالا للسبب، وهو ان الذي ينظر يرى بعينيه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام ذلك. فهذا كله يدلنا على ان لابد من اثبات السبب، لكن القلب لابد ان ينخلع من السبب. يعني لا يلتفت القلب باي حال من الاحوال الى السبب، ليه؟ لانه لو التفت الى السبب اشرك بالله عز وجل وجعل له شريكا. فهذا هو الشطر الاول. وترك الاسباب بالكليه قدح في التشريع. فلو جاء مثلا رجل وقال انا لن اتزوج، طيب ومن يقيم الدنيا ومن يقيم الصناعات ومن يقيم الجهاد ومن لابد من خلف، لابد من نفس. تقول والله اذا يعني الله عز وجل قدر لي الولد رزقت بالولد بلا زوج. هذا كل العقلاء يحكمون عليه بالحمق، طلب الولد بلا زواج حمق، ودفع وطلب دفع الجوع بلا أكل حمق، كذلك طلب الجنة بلا سعي حمق. إذن وتجد التناقض في حياتهم. يعني في الهدى لا يصلي ولا مثلا يزكي، يقول لك أنا قلبي أبيض زي لبن حليب. أنا ناس كتير بيصلوا عندهم حقد وعندهم حسد عملوا إيه بالصلاة، لكن أنا لا أصلي صحيح ولا أزكي لكن قلبي أبيض ولا يفعل شيئا. هذا في جانب الهدى. طيب انت لماذا تعقد تفطرت كل يوم لتاكل للخارج؟ طب ما تجلس في بيتك رجلا على رجل، ولو اراد الله لك الغنى لاغناك بلا تجاره وبلا سعد. اذا قلت ما هذه عباره ينكرها عليك. اذا قلت انت ذاهب الى لماذا تذهب الى بيتك لا تتغدى تموت من الجوع؟ لا لن تموت من الجوع اذا كتب الله لك الحياه بغير اكل طيبه عونك ستعيش. اذا قلت ما هذه عباره انكرها عليك. فما بالهم في مسائل الهدايه يهولون منها ولا يعملون ويعتمدون على القدر، وفي مسائل الدنيا مسالكها يسلكون كل سبيل ويبحثون عن كل سبب مهما كان السبب يعني محرما. حتى انك انت تجد مثلا بعض الشباب يذهب مثلا الى بلاد اوروبا ليعمل. فانت تسال في اوروبا يقول لك انا غرت الصحون في مطعم. طيب انت غرت الصحون مكان الخنزير وغرت الكؤوس مكان الخمر. طيب هل خطر بذلك ان تغسل طبق اكلك في بيتك؟ ابدا. هو في البيت الاكل موضوع ياكل ويترك الطبق. ما خطر بذلك ان ياخذ هذا الطبق ويوديه المطبخ او ان يغسله؟ وانت ما الذي يعني جعلك تذهب الى هذه البلاد مضطرين لبعض الناس لكن بلا علم؟ يقول لك وهو بيتكلم عن ان الانسان ينبغي ان لا يتدخل فيما لا يعنيه. يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول يا داخل بين البصره واشرفها منابك الا صنفها. وعليه الصلاه والسلام ما قالش هذا الكلام. لكن قال معنى الكلام ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه خلاف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا هو نفس الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العبارة لكن قال معنى هذه العبارة. فيقول لك أنا أسعى لجلب النظر حتى بمعصية الله عز وجل. لماذا تسعى في معصية الله عز وجل؟ يقول والله أنا بحثت عن عمل ولم أجد وغلقت الباب في وجهي ووعدي، يجيب لك ألف عذر حتى يسلك هذا السبب اللي هو فيه معصية الله عز وجل لأجل أن يكسب. إذا حرص العباد على السبب يدل. فكان ضمني يعني معسكر كده بجماعة من طائفة اسمهم الحرموية عندنا في مصر، جماعة مبتدعة اسمهم الحرموية نسبة إلى الشيخ الحرماوي اللي هو إيه قائل الإيه الجماعة، ودول بيقولوا إن البخاري شيوعي. ليه؟ لأن بخارى تبع تحت اليد، كانت طبعا زمان يقول البخاري تحت اليد ويقول البخاري ده شيوعي، وفي العيد القومي بتاع الجماعة بيحرقوا فتح الباري شرط هاي البخاري الحافظ من حجر الثماني عزاز ان ايه يعني بكره البخاري، وكل الاحاديث التي وردت من طريق عائشة رضي الله عنها ينكرونها، وطريق ام سلمة ينكرونها، اي امرأة لا حديث ينكرونها اذ ان صوت المرأة عوض، كأن الله خلق المرأة لتكون خرساء لا تتكلم، تقول المرأة لا ينبغي اطلاقا ان تتكلم اذ ان صوت المرأة عورة، هذا خطأ، صوت المرأة ليس العورة، صوت المرأة ليس العورة الا اذا انضاف اليه قدر زائد وهو الخضوع بالقول كأن ترقق من صوتها ونحو ذلك، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وقال ولا تخضعن بالقول فاطمع الذي يقل بمرض، حتى ان بعض الدعاء الذين يكتبون مسالك الاحتياط يقولون اذا كانت الست صوتها ناعم وتتكلم في التليفون فتحس صوتها كذا كالرجل، فنقول لا داعي لمثل هذا، اذا خلقها الله تبارك وتعالى بهذا الصوت تتكلم على سجيتها، لكن لا تخضع بالقول والخضوع تصنعا وهو قدر زائد على مجرد الصوت، اذ ان الله عز وجل خلقها هكذا فلا داعي لمساله تفسير الصوت ولا دليل عليها اطلاقا. فالمهم الجماعه دول عندهم عقيدة أن العمل شرك، يعني سلوك الأسباب يعتبر شرك، ليه؟ لأنك أنت كأنك تتهم الله عز وجل، تشتغل ليه؟ لترزق، يعني كأن الله خلقك وضيعك، لا، لأن تكونك تشتغل يبقى أنت بتتهم ربك بتقول يا رب أنت ما صرفتش علي وأنا بقى بصرف على نفسي، يبقى هذا اتهام لله عز وجل، يبقى حتى تجرد التوحيد لا تعمل. هم بيلبسوا لونين، تلاقي جماعة لابسين مثلا جلابية خضراء وجماعة لابسين جلابية بيض، واللي لابس جلابية خضراء المصحف اللي بيقرأ منه لازم تكون الجلد خضراء، وكذلك اللي هو لابس جلابية بيضة الجلد تكون بيج أو نحو ذلك. فسألت واحدا منهم وكنا في المعسكر، أول ما يقوموا من النوم يقعدوا إيه يلعبوا رياضة ويجروا ويتنططوا ساعة، فاول ما يجي واحد من اصحابهم عشان يسال عليهم يقوم ايه الراجل لافف نفسه البطانيه وبعدين يكلم صاحبه قال يقول انت لافف نفسه البطانيه ليه؟ يقول له اصل انا لسه قايم من النوم، وطبعا يحذرنا يقول ارجوكم يا جماعه لا احد يقول لي ان انا بلعب رياضه، ليه؟ لان الرياضه اسباب هيكفروه، يقول انت كده بتاخد بتقوي جسمك وانت كده بتسلك السبيل، فيقول لنا ايه؟ كان يقول لنا ما فيش حد يقول خالص ان انا بلعب رياضه، وطبعا بلف نفسه البطانيه ليه؟ لانه عرقان، فطبعا الواحد لسه قايم من النوم فعرقان ليه؟ فيخشى ان هم يشكوا فيه فيقدحوا في توحيده فكان يعمل المساله دي. فانا بساله بقول له فين فلان؟ هو لابس جلابيه خضر. بقول له انت دلوقتي انت بتقول الاسباب ولا يجوز الاخذ الاسباب وبتاع. طيب انا يعني عايز انت بتقول انك انت خياط بتخيط جلابيه بلدي. طب الخياط ده مش سبب؟ قال اه بس انا بشتغل وبصرف على اللي وصل. في ناس وصلوا الى القمة خلاص دول بقى عاديين زي البهوات واحنا لسه ايماننا ناقص فبنصرف عليهم، فعشان يميزوا بقى ما بين الايمان الناقص والايمان العالي هم يلبسوا ابو ايمان كامل جلابية بيضة ويلبسوا ابو ايمان ناقص جلابية خضر، يبقى الجلابية الخضرة دي تبقى الطبقة البرجوازية اللي هي المرمطون الشغالين اللي هم بيشتغلوا عشان يأسيلوا جماعة البطارية اللي قاعدين فوق دول لانهم لا شغل على مثال، فهؤلاء حتى في حياتهم. طب انت حتى كنت سألت ابو جلابية بيضة قلت له انت دايما بشوفك عمال تحفظ القرآن، بتحفظ القرآن ليه؟ قال لي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فان منزلتك عند اخر آية تقرأ، وطبعا كل ما الانسان يحفظ كل ما يفعل قلت هذا الحفظ اليس هو سبب؟ طب لماذا لم تترك القرآن ولو شاء الله عز وجل لفض القرآن في صدرك فضلا؟ لم يسكت لا يجيب، ليه؟ لأنه خالف البدعيات، البدعيات التي لا يمكن لأحد أن ينكرها بحال من الأحوال، وهو ما يراه في حياة العبيد. وهذا مثلا المفتاح الكهرباء، لو ظللت 100 عام واقفا لأجل أن يضيء هذا المصباح لا يضيء حتى تضغط على ال... إيه معنى هذا الكلام؟ والمسألة صالحة، يعني الكهرباء مثلا في السلك تجري والمصباح صحيح، يعني ليس به عطب ولا حدث، يبقى كل المسألة المقصود إيه؟ المسألة المقصود أنك تفعل السبب، فتنقل هذا الذي في حياتك إلى جانب الهدى. والإنسان يكون مجدا في طلب الهدى كما هو مجد في إصلاح حياته يستقيم أمره. فلذلك قال العلماء هذه المقالة الرفيعة الجامعة: الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد. فمهما كان السبب قويا ومهما كانت الآلة صحيحة، اعلم أنك قد لا تحصل ما تنشده إلا إذا قدره الله تبارك وتعالى لك. وترك الأسباب بالكلية والانخلاع منها قدح في التشريع، لأن هذا سيؤدي بنا إلى ترك كل الحدود والتعازير، وتكون مثلا في غاية الفوضى بين العباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. مثل عدو تكفر من القوة، الجنب بين كل عدوى في غد على ما التفت إلى السر، والقرون في غد على مفرك الأسر. أي نعم، فهو الحديث لا عدوى ولا طيرة، فلا عدوى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى من اتكل على الأسباب. وسر من النجوم كبارك من الأسد إشارة على يعني من إيه يعني اعتمد عليها واتكى عليها. لكن هو يعني الجمع جمع الحديث كما ذكر، انه ليس فيه نفي للعدوى، انما فيه اثبات لها وبدلالات كانت تتمه الحديث. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقال الرجل يا رسول الله انه يكون عندي الجمل الاجرب فيعدي السليم، فاذا كيف لا عدوى؟ فقال عليه الصلاه والسلام له: فمن اعدى الاول، اول جمل جربان على وجه الارض، من الذي اعداه؟ الله عز وجل. فيريد أن ينبه بهذا إلى أن الله عز وجل هو الذي ينقل العدوى، وأنه لا عدوى تنتقل إلى فيها بدليل الجمل الأول الذي أصابه الجرم. نعم. السؤال يقول: ما معنى قول أهل العلم ونفي الأسباب أن تكون مؤثرة قد في العلم؟ نعم، نفي الأسباب أن تكون مؤثرة هذا نفي في العلم. يعني رجل يقول إن السبب لا يؤثر، هذا إزالة للوحي كله، بل الأسباب تؤثر، لأن الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا السببية تكررت في القرآن كثيرا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي بسبب أنهم ظلموا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله لعناهم. فالله عز وجل لعناهم، لعناهم ليه؟ لأنهم كفروا، فهذا أيضا سبب. فكنا نقول إن الأسباب لا تأثير لها، يبقى كأننا ألغينا القضاء والقدر بجرة خلل، وأننا لا ألغينا الوحي بطبيعة الحال. فنفي أن تكون الأسباب مؤثرة هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الأسباب لا تأثير لها، إن عقيدة الجبر بكل أسف موجودة عندهم، إن الإنسان يعني مجبور على فعله وأنه لا اختيار له. شوفوا توجيه العدوى من ناحية النفي من النفي أو أنها سبب، ويكون السر أن المجنون توجيهه على أنه سبب الذريعة حتى يوقع في قلبه أن هذه تمرض بذاتها. لا، بس هذا الجمع يقول بنا إلى أنه لا عدوى أصلا. لا لا، عدوى عموما فحديث سر من المجنون على أنه هو سبب الذريعة. طيب، وتتمة الحديث لما قال الرجل: فمن أعدى الأول. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال إنه يكون عندي الجمل الأجر خير السليم، ففهم الأعرابي إن لا عدوى إطلاقا كما تريد أنت أن تفهم، يعني لا عدوى، والأصل إن لا النفي إذا دخلت على الإثم أنها تنفيه نفيا كاملا، كما لو قلنا مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح كتاب، الأصل أن لا صلاة يعني صلاة باطلة، وإنما نقول لا صلاة كاملة بدلالة أحاديث أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فلأجل هذا الحديث نقول مثلا لا صلاة كاملة، لأن هذا الحديث أثبت أو كان قرينة صارفة للنفي، وإلا فالنفي إنما ينصب على نفي الذات وليس على نفي الكمال. ولأن هذا هو الأصل في الكلام، والأعربي رجل عربي يفهم، فأما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، فاهم منها نفي العدوى بالكلية، فاعترض بهذا السؤال كيف لا عدوى أصلا ويكون عند الجمل الأجرب فيعدي السليم. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له فمن أعدى الأول. فرد النبي عليه الصلاة والسلام فيه إجابة على استشكال الرجل، كأنما قال للرجل ليس الأمر كما ظننت، وليست العدوى منفية بإطلاق كما ظننت، بدلالة الجمل الأول الذي أصابه الجرد، فمن الذي أعدى، من الذي أصابه الجرد؟ إنه هو الله عز وجل. فنلخص من هذا أن العدوى لا تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله سبحانه وتعالى. هنا نعم، حديث الدعاء هو العبادة ترجمة لقول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن دعائي. فالدعاء هو تضرع إلى الله عز وجل وانكسار، وهذا هو حقيقة العبودية. معنى عبد يعني مذلل موطوء، فلا يكون العبد عبدا إلا إذا كان ذليلا. ولذلك قال العلماء هم يتكلموا في مقامات التوبة، قالوا أيهما أفضل، التائب من المعصية أم الذي لم يرتكب عصيانا؟ فمع ترجيحهم لأن الذي لم يرتكب عصيانا أصلا هو أفضل، قالوا ولكن الذي ارتكب عصيانا فتاب عنده عبودية ليست عند عبودية الذي لم يعصي الله عز وجل، وهي عبودية الذل والانكسار. فإن العبد إذا وضع ذنبه أمامه فلا يزال يخافه، ويخاف أن يعني يرضيه، وكلما زاد يقين العبد كلما خاف من ذنبه، كما حدث للأنبياء في ساعة المحشر عندما يأتون آدم فيقول نفسي نفسي إن الله أمرني أن آكل عشرة فأكل، فذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي إني كانت إله فدعوتها، فذهبون إلى إبراهيم فيذكر كذبته الثلاثة، فذهبون إلى موسى فيذكر وكذته للرجل الإسرائيلي الذي قتله، فيأتون إلى عيسى عليه السلام كل يقول نفسي نفسي ولم يذكر ذنبا، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها كانت الحديث الشفاعي الطويل. فها هم الأنبياء اللي هم المقدمين على أقوالهم يذكرون ذنبهم. فكذلك إذا رسخ إيمان العبد عظم عنده الذنب العظيم، كما روى الترمذي وغيره وهو في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وإن الفاجر لا يعمل الذنب العظيم فيرى كأنه ذباب يعني نزل على وجهه فقال به هكذا فطار. يعني والمؤمن يعمل الذنب الدقيق يرى أنه كأصل جبل يكاد أن يسقط على رأسه، فيبين الخوف، خوف المؤمن الذنب اليسير يعني كأنه جبل فيسقط عليه. أما الكافر فيفعل الذنب العظيم جدا ويرى هذا الذنب كذبابة حطت على وجهه فقال لها هكذا فطار. فإذا فتكلموا بقى، فقال قائلهم رب معصية أو رثت عجزا، رب طاعة أو رثت عجزا واستكبارا، ورب معصية أو رثت ذلا وانكسارا. يعني قد الإنسان يفعل الطاعة فيعجب بها ويظن أنه يعني فعل شيئا زبال، فلا يزال يظن هكذا حتى يعني يرضيه الله تبارك وتعالى. ورب معصية يفعلها العبد فتأخذ بطريق إلى الجنة، فكلما ذكر معصيته جد واجتهد يعني فرقا من الله تبارك وتعالى. وطبعا لا يفهم من هذا ان المعصية افضل من الطاعة، كما قال بعض المتطوفة لما جاء كلمة السلف ورب معصية الوسط عزا وذلا وانكسارا، قال وفي هذا دلالة على ان الذنب احيانا تكون افضل من الطاعة. وهذا طبعا تفكير مقلوب، لان لا يمكن ان يقول قائل ابدا ان الذنب افضل من الطاعة ابدا، لكن تأثير الذنب على العبد، على العبد المؤمن يكون ايجابيا، كما يقول العلماء في استثمار الصفات السلبية، يعني ابتكار الخوف. يعني في بعض الناس كلما، وهذا انا قابلتهم كثيرا جدا، عنده إحباط شديد ولا يأكل ولا يشرب وكل يوم بيضمر. طب ليه؟ يقول كلما تذكرت القبر وعذاب القبر ووحدتي وغربتي وإلى أين أصير، لا أستطيع أن أكل ولا أشرب ولا يصلي ولا ينزل المسجد وأفعل على صغر. هذا بدمر نفسه، هذا لم يستثمر الخوف. المفروض الاستثمار هو يكون استثمارا إيجابيا، كلما خاف كلما جد واجتهد لا أن يقعد. فكذلك الذنب لابد العبد أن يستثمر الذنب، إن هو يعني يجعله رائدا بين يديه إلى الله تبارك وتعالى. فالدعاء أصله الانكسار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إن الله يغضب على ابن آدم إذا لم يسأله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله أعلم. لا إله إلا الله. نعم. نعم. هذا هو الذي قلته كل المحاضرة. لا أنا ما قلت هذا. أنا ما قلت هذا. الذي أنت تقوله هو أنا أندم عليه من أول المحاضرة. ربما حضرتك. لا عفوا. طب هذا لا. طيب احلم علي. نعم انا ابين لو سمحت. انا ابين لك هذا الذي ذكرته ايها الاخ الكريم. هذا الذي ذكرته هو الذي انا قلته تماما، لكن انا مضطر الان لانه يبدو ان حضرتك يعني اما حدث اختلاط من كثرة ضرب الامثله، فانا الان ابين هذه الكلمه التي بدات بها الحديث. قال العلماء: الالتفات الى الاسباب قدح في التوحيد، وترك الاسباب بالكليه قدح في التشريع. فلو جاء رجل فقال انا لن اتزوج واريد الولد، ماذا تقول في هذا الرجل؟ تقول انه احمق. لو قال رجل انا اريد ان انا اصل الى المشوار الفلاني وبدون بنزين في السياره، هنقول احمق. لو قال والله لو شاء الله لاجراها بلا بنزين، نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن لا بد ان تبذل السبب. السبب انك ايه؟ تحط بنزين في العربيه. فاذا ترك الاسباب قدح في التشريع. يعني مثلا كما انا مثلت الان، رجل أراد أن يعيش بلا أكل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فمن اضطر حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ثم قال عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال السؤال الثوري: إذا اضطر فلم يأكل الميتة فمات دخل النار. ليه؟ لأنه أعان على نفسه وقد أحل الله له الميتة لكي لا يموت. فلو شاء الله عز وجل لا أقام أود العباد بدون ما يحرم عليهم ما حرم الله عز وجل، بدون ما يحل لهم ما حرم الله. مش كان ربنا سبحانه وتعالى قادر بدل ما يأكلنا الميت التي حرمها علينا، إن هو ممكن يعطينا القوة والطاقة حتى نصل إلى الحالات، ربنا على كل شيء قدير. طب لماذا أمرنا أن نأكل الميتة وهي حرمها علينا؟ أخذ بالأسباب. فهذا الذي حضرتك تذكره، هذا هي كل محاضرتي أنا دندنت عليها، إنه لا ينبغي لعبد أن يركن إلى الأسباب. فأقول إن الطبيب الطب الحديث لازم يرفع العلة، مفيش هذا مرفوض إن يقول لك إن الدواء ده إذا أخذته لازم ترفع العلة، لأنه لا، الدواء قد يرفع العلة وقد يرفع العلة. نعم. في أسباب، ولكني لا أعتقد أن الأسباب حتما توصل إلى المقصود. هذا صحيح، هذا هو الكلام. هذه محاولة. أي نعم. أنا أقول بالأسباب، ولكني لا أعتقد أن الأسباب حتما توصل إلى المقصود. أي نعم. هنا هو لا لا هنا هنا نعم هنا نعم. بالنسبة للحلف بغير الله عز وجل، كان يقول الإنسان والنبي أو الولي أو هذه الأشياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن الحلف للآباء ونهى عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وأبي وأبي، قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال عمر فما قلتها ذاكرا ولا آثرا. يعني حتى مجرد أن عمر يحكي الحكاية يقول فقلت وأبي وأن خلف أبيه، قال عمر لم يكن يحكيها حتى مجرد حكاية، قال فما قلتها آثرا ولا ذاكرا، آثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكاية ولا ذاكرا لها استئنافا من عند نفسي.